السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من بعد العوات الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن القلوب بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك فإننا دائما وأبدا نحب الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحب أن نمتثل لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك نحب أن نرد شيئا من الفضل لرسولنا صلى الله عليه وسلم رب الجميل إليه، جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، صلوات الله وسلامه على النبي الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مواصلا تقديم الشكر لإخواني الذين يبذلون مع جهد لإخراج المجلس لإخوانهم، ومواصلا تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. يسأل عن المستحقين لزكاة المال من هم؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء المساكين عاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. هؤلاء المصارف الثمانية الذين تحق لهم الزكاة، والله أعلم، وهم من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، والله أعلم. حديث يعجب ربنا من الشاب الذي ليست له صبوة، حديث ضعيف الإسناد. هل يزيد المنفرد أن يصلي صلاة الغيب؟ لا مانع من ذلك. نعم، إلى أي مدى؟ طاعة الزوجة لزوجها، طاعته في المعروف، طاعته في المعروف وفيما له عليها من الحق. لا يجوز عند جمهور علماء إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. الموسيقى محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. حكم العيش في أوروبا، إذا كنت تستطيع إقامة دينك والمحافظة على نفسك من الفتن وعلى أهل بيتك لا بأس حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. مطلق الآيات دون تطويلها على قدر تقصيرها على قدر بعدك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، والله أعلم. حكم ذلك التقسيط جائز إذا كان البائع يمتلك السلعة، والله أعلم. مبلغ من المال في البنك شهادات استثمار لا يجوز له ذلك، وشهادات الاستثمار العوائد منها محرمة، والله أعلم. وتوفى الكورونا ينظر إلى حاله، إذا كان يسبب ضررا لغيره فلا ضرر ولا ضرار، ويمكن أن يصلى عليه فاقد طهورين حتى بلا تغسيل ولا تيمم، إذا كان التغسيل سيضر بآخرين والتيمم سيضر بآخرين، والله أعلم. لم يثبت حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل ليلة النصف من شعبان، والله أعلم. قالت لزوجها: طلق، وطلقها، ثم قال لها أن الطلاق، إذا قال لها أنت طالق الطلاق واقع، لأن اللفظ بنفسه يدل على النية، ولا لبعض حبيب الله بهذه الطريقة. قال لزوجته أن تطالقه، بعدها قال لأنه الطلاق كلامه غير صحيح، طلاق محسوب. لا يجوز أن تطلق كلمة اللعين على الأمراض، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى امرأة يقال له أم العلاء وجدت تزفزف من شدة الحمى، قال ما لك يا أم العلاء تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسبي الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد، والله أعلم. لا أعلم. على أطلع الحج في التاريخ لا أعلم. يحفظ القرآن ولكن لابد التسكين عليك به، محاولة ضبط التسكين، لأن تغير التسكين قد يغير المعنى، تأتم وأنت تظن أنك تحسن صنعا. العمل في مصنع يباع فيه الخمور طبعا بلا شك، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبيعها وانتعاها، لعن 10 أصناف في شأن الخمر، والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها؟ نعم يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها. الأغرب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من العباس أو قبض من العباس زكاة حولين مقدما، وفي سنده كلام يسير، لكن عزز بأن النبي لما سمع الناس يقولون منع العباس قال أن العباس هي علي ومثلها معها، هي علي ومثلها، قالوا إن هذا يشعر بأن النبي كان بقوة حديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قبض من العباس زكاة سنتين مقدما، والله أعلم. هل صيام النوافل تلزم فيه نية؟ نعم كل الصيام تلزم فيه نية، لكن الخلاف هل يمكن إنشاء نية من النهار؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف، ونجمع إلى رأي العلماء القائلين لأنه يجوز إنشاء نية من النهار فيه، وذلك لأن النبي كان يستيقظ فيسأل أهل البيت هل عندكم طعام؟ فيقال لا، قال إني إذا صائم، والله أعلم. أصلي أول الوقت منفردا أم أصلي آخر الليل جماعة؟ أصلي أول الليل منفردا أم آخر الليل جماعة؟ آخر الليل جماعة ما لم يتجاوز نصف الليل، ما لم يتجاوز نصف الليل. جواز صلاة الغائب على ضحايا الوبائية يجوز. لا، وزن الوسق والصاع والمد، المد ربع صاع، الصاع 4 أمداد، والوسط 60 صاع، الصاع تقريبا 3 كيلو لربع من الرز، المد عمره، الوسط 50، عفوا الوسط 60 صاع. هل يجوز ترك الزوجة لأنها لا تنجب الزوج الأخرى؟ يجوز، هذا الجواب جائز. يجوز للزوجة أيضا أن ترك الزوجة لأنه لا ينجب، هذا الجواب جائز، لكن هل هذا الأفضل أو ليس بالأفضل؟ الأفضل البقاء معها وعدم الطلاق، وإن تزوجت ليس هناك ما يمنع، والله أعلم. نعم، هل يجوز الادخار من لحم العقيقة؟ نعم يجوز الادخار من لحم العقيقة، ولا دليل يمنع. وما كان هناك نهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3، وبعد ذلك نسخ هذا النهي، قال عليه السلام كلوا وادخروا كيف شئتم، والله أعلم. هل يجوز لبس الجوارب في الصلاة؟ بالنسبة للمرأة نعم يجوز لبس الجوارب في الصلاة بالنسبة للمرأة. كيف لا يجوز؟ يجوز الأحد. لا سل حب الناس للشخص أموره منها وأولها محبة الله للشخص. إن الله قال إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن أسباب ذلك أيضا طاعة الله ورسوله. طبعا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في قلوب الخلق. ثم التواضع للناس. التواضع للناس إذا وجدك الناس متواضعا وكريما وسخيا معهم أحبوك. إذا وجدوك بخيلا عليهم وجدوك كذابا لا يصدقونك. وجدوك متعاليا عليهم. السلام عليكم. الكعب العالي ليس ببيان محرم لكن الأمر في كيفية لبسه وهل يتدرج به أو لا. بارك الله فيك. يملك مبلغا من المال ويخشى عليه من السرقة. هل يجوز له أن يضعه في بنك؟ هل يجوز له أن يضعه في بنك؟ ولكن إذا أخذ منه عوائد ربوية لا يستعملها هو بل يضعها في الفقراء الذين لا تربط بهم قرابة في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. حكم تطويل البنطال. إسلام والنبي عليه السلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يعذبهم ولا يهديهم المسلم المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالإسبال إذا كان للخيلاء فكبيرة إذا كان لغير الخيلاء نزل على حد الكبيرة والله أعلم. نعم ماذا قال عفوا؟ استأجر المحل لمدة 5 سنوات ويريد أن يتركه. إذا أصر المالك على أن يمضي 5 سنوات يمضيها. إذا كانت هناك عقود ملزمة للطرفين بذلك نظرا إلى صيغة العقد عقد الإيجار. يصوم يوما ويفطر يوما هل يكمل نهاية شعبان؟ له ذلك. هل تبطل الصلاة إذا لم أقرأ الفاتحة؟ إذا كنت منفردا تبطل أو إماما تبطل. إذا كنت مأموما هنا نزاع بين العلماء وقد صار الأكثرون بأن صلاة الإمام أو قراءة الإمام تجزئ عنك. هل يحدث هذه العلم علامات الساعة؟ قد يقول فالله أعلم. يا عفوا ابن مالك هذا ست بين يدي الساعة موتي ثم موتان يأكل الناس منه كعاص الغنم. نعم البخاري حديث إني لا آكل متكئا ثابت صحيح لكن ليس فيه تحريم الاتكاء. ليس هناك خبر ثابت في بيان صلاة الأوابين والذي في مسلم أن النبي قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال في سنة القاسم في الشعبان فيه كلام. لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانا. قام أيضا ذات ليلة عليه الصلاة والسلام فقرأ 10 آيات خاتم سورة الأنوان ثم بعد أن قرأ هذه غاب وتوضأ فدل على أنه قرأها وعلى غير وضوء والله أعلم. ما معنى من مس الحصى فقد لغى؟ معنى من مس الحصى فقد لغى اللغو فالكلام الذي لا فائدة فيه قد يلحق به الفعل الذي لا فائدة فيه. مثل حصل شغل عن الصلاة والكسوع لا يعني بطلان الصلاة الحديث. ومن لغى فلا جمعة له لا يصح. نعم الخليل كبر الكبر والإعجاب والله أعلم. نعم الاستحمام يجزي عن الوضوء إذا نوى ذلك المستحم والله أعلم. قال ابن عمر أي ليل أكمل من الغسل والله أعلم. هناك فضل لمن صام ثلاثة أيام في شعبان شأن وشأن غيره من الشهور في هذا الباب والله أعلم. هل يجوز أن أصوم ما تبقى من عمري؟ لا تفعل هذا. لا صام من لصام لا صام من صام الدهر. حكم الأكل المسير في شعبان أو في رمضان أو في أي وقت من السنوات صومه صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب نسيئا فكأنما أطعمه الله وسقاه. حكم حضور حضور أختي مع وجود الأذان إذا كانت مصحوبة بالموسيقى لا يجوز. إذا كانت مجرد أغاني والأغاني كلماتها طيبة فلا بأس بذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ماذا كان معكم من النهو يا عائشة فإنما صار يهجمهم الله. تلك مسألة خلاف الناس ذكر أثناء الاستحمام أو بدون استحمام هل ينقض أو لا ينقض مسألة خلاف. وأجمع إلى عالم النقض لضعف الحديث الوارد في ذلك وإن توضأت احتياطا لا بأس. رب يجيب الخير كدعاء يجوز ولكن انتقل الألفاظ العربية أفضل من هذه الألفاظ العامية والله أعلم. نعم يجوز القنوت في كل صلاة في أوقات النوازل والله أعلم. لا يفترق الأجاب لقراءة القرآن لكنه أفضل يعني في البيت يعني تقرأ القرآن هل يلزم أن تكون لابس الحجاب؟ لا يشترط ذلك ولكنه أفضل. حكم صلاة من انحرف عن قبلة يمينا أو يسارا إذا كان الانحراف قليلا فلا بأس. إذا كان الانحراف شديدا لا تجوز الصلاة والله أعلم. نترك معمول لها عمل يعني سحر أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ومن الاستغفار وقراءة المعوذات ولا تضغط نفسك إنما أكثر من الدعاء والله أعلم. حكم المرء البنت على الزواج لا يجوز لأن يعني النبي قال لا تنكحي البكر حتى تستأذن. لو لم أحضر خطيبة أختي سأحدث خصام. لو فيها محرمات ممكن تحضر لأن المنكر سريعا وتخرج. يصلي ويقطع اذكر دعاء الخليل إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. واذكر ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حق لحياتي من الكبائر تلك مسألة نزاع بين أهل العلم الذين قالوا أنهم الكبائر قالوا أنهم تشبه بالكفار خليفة المسكين قصة شربوا أفو اللحى والتشبه بالكفار عندهم كبيرة. لكن المسألة لا تخلو من نزاع على العموم هو معصية والله أعلم. الطاعون شيء والكورونا شيء آخر بارك الله فيك. يريد أن يصوم شعبان هذا صوم، هذا صوم شعبان كامل كل أعظم صلى الله عليه وسلم. الأفضل أن تصوم منه القدر المستطاع بلا مشقة عليك. إن كان لزاما فأحب صيامي إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الصلاة المتباعدين لا تجوز إلا عند الضرورات. هل يجوز أن أطلب من أحد أن يبقيني؟ من ناحية الجواز جائز، لكنه ليس هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يسترقون إلا يطلبون من أحد أن يبقيهم. حكم اختيار غير المسلم ليس كاختيار المسلم، لأن الله قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. فسر النبي ذلك: أطيب ذكرك أخاك بما يكره، إذا لم يكن أخي فليس أرضى بمصان، يعني إذا لم يكن مسلما فليس الحديث عنه بمؤثر، والله أعلم. والمرأة التي لم تكمل الرضاع لولدها لا بأس بها، هي أمه الرضاع. الاتكاء على بطن اليد اليسرى خلف الظهر وأنها ضاجعة يبغضها الله، لا يصح هذا. إنما الوارد الاتجاع لبطن اليسرى خلف الظهر في الصلاة، في الصلاة يعني وأنت تصلي لا تجلس متكئا يدك اليسرى خلف الظهر، وهذا أيضا في سنده بعض المقال، والله أعلم. حكما حب فتاة وتعلق بها يتقدم لخطبتها ويتزوجها إذا كان أهلا للزواج، إذا لم يكن فليدع هذا العبث. لا تؤثر على طهارة الملابس ما دامت يابسة لم تنتقل إلى ملابسك. الوتر بركعة واحدة هل يجوز؟ نعم يجوز. وقد قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة قال: دعوه فإنه فقيه. ورد أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة أيضا. هل يجوز أن أدخل في شراء شهادات استثمار بنية إعانة الفقراء؟ لا يجوز أن تدخل بهذه النية. الله الغني، فلا تغرق نفسك وتأخذ مالا كي تسد جوع غيرك. سجود السهو يقال فيه كما يقال في أي سجود، وليس عليه دليل ثابت خاص به. تعرف أن الله رضي عنك إذا كنت متبعا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه رضي عنك. يا أخي صوم، يا أخي صوم، أدعو الله. إذا كنت مريضا أقول لك أنت مريض أدت النام يخرج، لكن لا تفرض أشياء لا تكون معوقا عن الخير. ليست كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كلام لبعض السلف. يعني أنك بمجرد أن تقابل علماء ينزل بك العذاب كالسم، كما إذا كانت سما. كلاهما مستحب ليس بواجب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدنا وجل يا رسول الله قال: نعم إذا توضأ. هل يجوز قضاء فريضة الصوم بالنية؟ كيف يعني؟ حديث: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، قول رسول عمر سنده ضعيف. hadisle lafzul hadisi sabit ma hakku mri'in muslimin yabitu leyleteyni ve lehu şeyin yusra fi illa ve vasiyatuhu mektubu anda sabitun sahih ma hakku mri'in muslim neyse fi lafzı la yahir tadda العدل بين الزوجات أساسا في المبيت والنفقة. إذا كان على السجناء من ضرر يطلقوا وأمر مرتب فيه بطريقة أخرى الناس يعرفونها. لكن طبعا المستعبسات يضعون صورة في يد السجين تسمح له بالتحرك خلال 50 متر 100 متر. يمكن أن أنت وسائل أخرى والله أعلم. فنرد لفظ الزكيات في حديث ابن مسعود. أين تقف الزوجة في الصلاة مع زوجها تقف في الخلف. الصلاة بالنقاب بالتمار وسط العمل موجود أيام يجوز لك أن تكشف الوجه أثناء الصلاة ويجوز لك أن تصلي في مكان آمن بعيد عن رؤية الناس لك. من أسانيد الصحيحة لم أقف وحديث الرسول عليه السلام رأيت ربي أوعتني ربي الليلة في أحسن صورة الحديث إلى آخره في ثبوته نزاع طويل. سجدة السهو لها تسليم لها تسليم معنى الصلاة استمال القيود من الصلاة لا تبطل الصلاة. روت العصافير عند جاء وانت تصلي على رأسك على جسمك على ملابسك لا يبطل الصلاة. الفئة التي طلبوا كتابة الوصية الذي له شيء يوصى فيه الذي له شيء يستحق أن يوصى فيه. أما الذي لا يستحق أن يوصى فيه فلا تكتب الوصية فلا يلزم بكتابة الوصية. هل على الطبيب دية إذا هو أخطأ؟ بلا ريب أن هذه القضية تورد على لجنة أطباء كما يصلح في بعض الدول الإسلامية الآن. شكلنا لجنة طبية للنظر في مدى خطأ الطبيب من عدم الخطأ والله أعلم. هل الإنس يتزوجون الجن؟ ما وجدنا على عهد الرسول صحابيا تزوج بعفريت أو صحابية تزوجت بعفريت. بل الله قال في كتابه الكريم الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. زوج تزوج بأخرى ويظلم الأولى الظلم حرمه الله. إذا طلقت لا تظلم الأولاد. طلاق من حقها أن تطلب الطلاق أو تطلب هنا بأن يطلق أو يقوم بحقها المطلق. الله الصمد لها عدة معاني إلى الذي انتهت إليه السيادة والسدد. بمعنى ما من عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله. ما من طبيب إلا فوقه من هو أعلى منه حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز أن يجتمع سكان العمارة في بيت من البيوت لصلاة الجمعة حيث لا ضرر؟ يجوز. نقط البول نقط البول لا تفسد السياق. التسليح حكم بها على ألعاب الله والتسليح على حسب هذه الألعاب وطبيعتها. القمار حرام المساعد على الحرام يأثر. فكثرة الأحلام المزعجة تدل على عدم رضا الله عليه لا تدل على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكب رؤيا المؤمن تكذب أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. هذا دليل على صدق الشخص إذا كانت رؤيا تتحقق. يرى عندي عمال مجبر وهم مجبرون. لا لا لا لا يجوز أن تنوي هذا الكلام. بارك الله فيك. حكم الزوجة الثانية إذا كان الخلافات الزواج جائز إذا كنت تستطيع العدل بين الزوجات وتستطيع الإنفاق، لأن الله قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. كانت تتواطأ معه على أن يأتي أوقاتك الأولى تكون آثمة، إذا لم تكن تتواطأ عليه أيضا أن تنكر المنكر قدر استطاعتها، أن تنصح لله. يقول: عندي دين الله يسد عنه عنك هذا الدين. لكن قلت في لعبة على الإنترنت حرام، طبيعة اللعبة تحكمنا. هل هناك من أعلى حديث لولا بني إسرائيل لم يخلد اللحم؟ لا أعلم أحد أعلى. حكم الصلاة بعد أكل لحم الجمل تلك مسألة اختلف فيها العلماء، والجمهور على أنها منسوخة عن أمر النبي بالوضوء من لحم الإبل، إلا أن الحنابلة تمسكوا بالدليل وقالوا: بعد من الناس من أكل لحم زوجين فليتوضأ. ولا الأحوال متى تجد زكاة الذهب؟ إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. حكم الاستدلال: هل يصح المال يصلوا في بيوتكم؟ هل على الفلاح أم لا؟ يقول: كل ما يصح. يصح. عطل صلاة الجمعة جماعة لا يؤدي ذلك إلى حكم في التجمعات لغير الضرورة. سؤال: حكم التبول واقفا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تبول واقفا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في البخاري، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه قام فبال قائما. ما ضابط عملية لأجل المرضى بالمستشفيات في حال عدم كفاءة أجهزة الطبية عن المسلم أو غير المسلم؟ مسلم أولى من غير المسلم. الزوجة التي لا تصلي إذا كانت تاركة للصلاة تكاسلا فهي كبيرة من الكبائر، إذا كانت تاركة للصلاة جحودا تكفر. كيف تحمل زكاة المال إذا كنت قد أعطيت مالي لشخص لديه مشروع كبير يستثمرها ويأخذ لي ربحا؟ وتأخذ زكاة المال إذا كنت قد أعطيت مالا لشخص لديه مشروع كبير يستثمرها ويأخذ لي ربحا؟ لا بأس إذا كنت أعطيتها لشخص يتاجر، لا بأس. الوساسة مذمومة بكل حال، الوساسة في الصلاة وفي الوضوء والخروج عن سنة النبي في ذلك كله باب عن الحق والصواب. صفة سجود التلاوة كأي سجدة من السجدات، ليست لها صفة معينة. هل يجوز قطع زكاة النقد إذا كان من أهل الاستحقاق؟ يجوز. هل يصح حديث من قال اللهم اغفر لي للمؤمنات والمسلمين والمسلمات فآمنهم ولا مات كتب الله له بكل مسلم حسنا؟ لا يصح. من قال لزوجتي في الهاتف لو خرجت من البيت فأنت تعرف ثم خرجت من البيت هل وقع طلاقه أم لا؟ أختار رأي العلماء القائلين بأنه كفر كفارة يمين لما درج عليه المصريون من أنهم يقولون ذلك للتهديد والله أعلم. نعم للسجود السهو تسليم كثيرة النسيان والأخطاء فلا تعود بالأيام الاستراتيجية. فمعنى الأيام البيضاء الأيام القمرية التي يظهر فيها القمر. لا يجوز إخراج الزكاة في توسعة المسجد. في حالة كثرة المرض من يبدأ به بالعلاج. هناك ضابط الامتحانات أصعب والمقدم هو الذي يعالج أولا. هل يأثم الزوج إذا كانت زوجته لا تصلي؟ ينصح ويذكر قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا تسألك رزقا ولا عقبة التقوى. وجزاك الله كل خير. كيفية البعد عن جنب النظر النساء بدأ بالزواج وإن عجزت عن الزواج بك فتزوج سيما. حق المرأة إذا ضربت رجلا بدون حق هل من حقه ضربها منها؟ تختلف على حسب الحالات. الصيدلية يريد إخراج زكاة ماله دواء ويستبدله المرسلين. لا يجوز له إلا بقيدين. القيد الأول أن لا تكون معه السيولة نقدية والقيد الثاني أن يكون الدواء ينفع الفقير. وفقكم الله. مترك صلاة الجمعة صلاة متتالية في ظروف الحظر لا إشكال فيها لأن الحظر مقيد بلفظ تهاونا. ترك صلاة الجمعة تهاونا صلاة الجمعة تهاونا حكم ذبح الأشعار من البهائم الذبح جائز ذبح الأشعار جائز. والأولى اتقاء ذلك. بيان المنشطات بيع الدواء جائز. هل يجوز بيع الدواء لتقوية الباء؟ نعم يجوز بيع الدواء لتقوية الباء إذا لم يكن مضرا. كيف تصلي المرأة خلف زوجها؟ صلي خلفه ليست بجواره. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم ولا يصح. تأمم على الحجر إذا كان الحجر غبار صح تأمم. الصمد قلنا فيها عدة معاني من معانيه التي انتهت إليه السيادة والسؤدد فمن عالم إنه فوق أو عالم. قيل الصمد الذي يصمد إليه الخلائق لقضاء حوائجهم وقيل الصمد المصمد والأولان أولى والله أعلم. هل يصح التيمم على الحجر إذا كان الحجر غبار صح؟ ماتت وعليها صلاة أن يقضيها الأبناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. زكاة الجنين زكاة أمي حسنه بعض العلماء فيه نزاع. أقل عدد لإقامة صلاة الجمعة لم يثبت به عدد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز صيام النوافل وأنوي فرض صيام؟ فرض صيام عليك يعني أو غيرني لا بأس. هل يباع ما لا ينفع توزيعه للناس بالنسبة للعقيقة؟ لا تباع العقيقة ولا يباع جزء منها. تصدق بهذا الشيء بهذا الجزء. هل تصوم صلاتي وابنتي في حجري الشهد السجود؟ يصح المرأة أن تصلي ويتحمل ابنتها. بمعنى قوله ولد الله ودع الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. كان من المشركين من ينكر اسم الرحمن، قل لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم. قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. نعم لدينا كتاب كتاب في قصص الانبياء. بما يبدا طالب العلم المبتدئ يبدا بكتاب الله سبحانه ويسمي بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم مقدار الذهب الذي تخرج له زكاة؟ 97.2 جرام من عيار 21 و 85 جرام من عيار 24. وفق الله جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. هل يجوز معونية الفرض والنافلة في الصيام؟ لا يجوز، لا بد أن توضح هل هو فرض أو نفل. حديث الوقت في الدول تصحب مجموع طرقها، كل طرقها مطلع لكن تصحب مجموع طرقها. هل نأخذ هذه الجماعة ونحن نصلي الآن في البيوت؟ إن شاء الله مجهور إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأقوام ما سبتم مسيرا ولا قطعتم مديا إلا شرفكم الأجر حبسهم العذر. هل يجوز إخراج زكاة المال قبل حلولها؟ نعم يجوز إخراج زكاة المال قبل حلولها. هل تجوز العقيقة للطفل المتوفى؟ تجوز. حكم تأخير الزكاة، لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها في حال تواجد المال معك وفي حال وجود الفقير. ابتلاع الماء أثناء الوقوف في الصيام دون قصد يبطل الصيام على حسب الكمية، يعني إذا كنت تمنع الريق لا ينقض، إذا كنت تستعمل ملا ماء كثير ينقض الصيام. حسست عن هل يجوز التبرع بالفائدة من البنك للمسجد أو الفقراء؟ ابتعد عن المسجد واتجه للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة. هل يجوز المرأة أن تصوم 6 أيام شوال وبنية طلاء رمضان؟ لا بد أن تحدد النية، يا نفل أو فرض. هل يجوز صيام شعبان كله؟ يكره ذلك، لأن النبي ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. صحيح حديث قراءة سورة الواقعة أنها تمنع فقط، لا يصح. الحمد لله. فمن العدل؟ العدل في المبيت والنفقة. أئمة الزواج تكون بمشترات الزوجة فقط أم بما تعب الشقة كلها؟ أرجو الإفادة. قلنا مرارا إن مهر الزوجة في مصر يتمثل في 3 أشياء: العفش الذي يأتي به الزوج، وفي الذهاب، وفي مؤخر الصلاة. هذا في الغالب عليه ستكون القيمة شاملة ما أتى به الزوج وما أتت به الزوجة، وهذا المعروف. هل تكون الأخت مسؤولة من الأخ من حيث الإنفاق؟ حكم الفاتحة بالخطوبة لم يمنع عن الرسول عليه السلام، كاس اسمها نقرة الفتحة بيده. معنى قوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أتتهكمون على هذا الذوق يا من كنت تدعي أنك أنت العزيز الحكيم؟ سحب وزن شعر الموجود والتبرى به ذهبا في اليوم السابع. أما حلق شعر المولود لا بأس به، أما التبرع بمثله وزنه ذهبا لا يصح. لا أعلم حديثا في الجاهلية. وأعلم الله دكتور عبد المحسن القراءة القرآن كاملا بنية ثوابه للنية الجائز لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الجملة كان الصحابة يقولون هدونا استغفال العم لبلاد الروم. الزكاة لا يجوز إخراجها للأب لأن الأب يلزمك الإنفاق عليه، حكم حمل الميت يا بالوضوء. حديث من غسل بيتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لا يصح. امرأة تصوم رجب وشعبان وإذا هذا الخبز هل يجوز؟ صومها جائز من أولى اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذا الأولى والأفضل. إذا كانت مرأة لا تتذكر هل عليها قضاء صيام أم لا؟ فصامت بنية القضاء صامت لا بد أن تحدد النية التي تصومها إما فرض أو نفل. حديث عن سورة الملك تمنع ذنب قبر ضعيف. مقدار زكاة الذهب 2.5%، لأن وصل الذهب إلى 100 جرام أخرج منه 2.5% أو ثمن 2.5%. مرور الطفل أثناء الصلاة لا يقطع الصلاة. هل يشعر الميت بزيارة الحي؟ هل يشعر الميت بزيارة الحي؟ لا يشعر. وما أنت بمثمن في قبرك لا تدري ما حدث بعدك. هل يجوز التفتيش في رواتب الأبدان المرافقين من باب طلب الإطمئنان؟ من باب طلب الإطمئنان لا يجوز. عفوا، الأب من الأب لا بأس، الأب لا بأس. إن التجسس للمصلحة العامة يجوز على الأبناء إذا كانوا يظن بهم أنهم ينحرفون. صريح أن النبي عليه السلام ذهب تقي جذوع النخل حتى يسمع ما يقوله ابن صياد. طبعا مسألة التجسس فيها تفصيل لابد منه. هل لابد من إخراج الزكاة من جنس المزكي عنه؟ لا يلزم. لا في بعض المواطن مثلا. بعض المواطن زكي مثلا الدروع من نفس الدروع اللي إذا عجزت العلة انتقلنا. هل يشعر الميت بالوقت؟ لا يشعر. لكنه إن كان صالحا قال يا رب لا تقم رب أقم الساعة، وإن كان سيئا يقول رب لا تقم الساعة. لكن قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكرون. أريد نصيحة لمعاملة زوجتي. إن كتاب الله وسنة رسول الله، الله يقول وعاشرهن بالمعروف. يقول في إمساك بمعروف أو تسعون بإحسان. متى نصلي قضاء الحوائج؟ صلاة قضاء الحوائج؟ ما هناك صلاة مع صلاة قضاء الحوائج، لكن إذا صليت ودعوت الله استجاب لك في أي صلاة، لكن صلاة الحاجة بخصوصها لا يصح. حكم الزواج في السر ليس وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جلست طفل أمام المصلي للصلاة طفل لا طفل. المتوفى بحديث سير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحب الهدم الشهيد إذا صلى أن يكون كذلك. قلنا صلاة الأوابين إلا حديث التي وردت فيها لا تصح. حديث إني حرمت الظلم على نفسي في صحيح مسلم قالوا عنه أصح حديث الله للشاب. التصوير الفوتوغرافي إذا كان لحاجة جاز، إذا كان لغير حاجة لا تفعله. حكم سماع الأفلام والمسلسلات المعتدلة، لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا نعرف أفلام المعتدلة، إنما نعلم أن لها فسق ولها صور محرمة. من رفع صوته على أمه تلزمه توبة، تلزمه توبة. من ترك الصلاة لسنوات طويلة تكاسلا ثم تاب كيف يعود الصلاة؟ هل يقضي كل فرض معه فرض أم يكسب من النوافل؟ من ترك الصلاة لسنوات طويلة تكاسلا ثم تاب كيف يعوض الصلاة؟ هل يقضي كل فرض معه فرض أم يكسب من النوافل؟ على المتيسر له. هل الأكل وشرب الماء يبطل الوضوء؟ هل الأكل وشرب الماء لا يبطله؟ أم يوجد كنز تحت الكعبة؟ الله أعلم موجود الآن أم لا، لكن في بعض الأحاديث فيها يستخرج كنز الكعبة. يحتاج زمن كل ما في الباب إن شاء الله، كل ما في السوق. شركة نقل ترك المعسل حرام، نقل المعسل حرام. رأيكم في ختان الإناث؟ جوزعوا كثيرون جدا من السلف، وخاصة إذا كانت الفتاة تحتاج إليه. استدل له بحديث إذا التقى الختانان فقد الغسل. بارك الله فيكم. الأيام البيض هي الأيام القمرية الثلاثة، إذا كنت تقصد من شعبان في يوم الاثنين والثلاثاء والخميس. بارك الله فيك يا رمضان. المواشي لا زكاة إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة ترعى في المراعي عليها ترعى بدون تكليف، بدون أن تكلفها أنت، إذا كنت أنت تعرفها لا زكاة فيها. هل خاف من الموت من علامات عدم رضا الله؟ ليست من علامات الرضا، إذا خرج عن حد الاعتدال، شيء يخرج عن حد الاعتدال يذم. أو رمضان يوم الجمعة إن شاء الله هل يجوز يوم الخميس؟ إذا كنت موضوع صيام يوم الخميس نعم يجوز. من قام الليل من المصحف لا بأس له. قيام الليل من المصحف لا بأس به، كان الإخوان مولى عائشة ومولى المصحف. لا عدوى ولا طير، لماذا نقوم الآن بالعزل والتعقيم؟ لا بنأخذ بالأسباب، العدوى والطير وفير من المجدون في الأراك الناس يستعيشها. حكم تصوير الأبناء وذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح بالهاتف. الأمر في صور الهاتف خفيف بعض الشيء. بارك الله فيك. وليكن السام هل يلزمه القتال؟ يختفي ختام سنة المسلمين. قد اختتن إبراهيم بثمانين سنة الخدوم حكم الشرع الحكم في المرأة خلت أجنبيا في بيت زوجها عظم أقل أحوالات عزيز. هل ينتبه قوله فلولا إذ جاءهم تضرع هل ينطلق على كثيرين من الناس الله لا يجعلك منهم يا يوسف. هل يجوز الدعاء للوالدين في سجدة؟ نعم يجوز. هل يجوز الحج عن أمي في حياتها إذا كانت حجة الفريضة وهي عاجزة تماما؟ يجوز. إذا كانت نافلة جاز. زوجاتي عندنا يقول حكم اعطاء الحقن للنساء من رجل اجنبي للضروره هل يلزمني الانفاق على اخوات القصر بعد وفاه الاب؟ اجل من ينفق عليهم يا احمد العصابات ينفقون عليهم. قال تعالى في كتابه الكريم هل انضاعوا على الوارث مثل ذلك؟ حكم القصر داخل مدينه الاسكندريه اذا انتقلت من مكان الى مكان لا يجوز. سقطت منين؟ سقطت من حي الحي لا يقال هكذا. صحة حديث أخاف عليكم سبعة لا يصح. ما حد الهدي في الفراش ليس له حد معين. إذا انتهى السبب أو انتهت الحاجة فانتهي أمره والله أعلم. الدعاء في السجود في الصلاة هل يصح أن يكون من تأليفي؟ يعني يقيمه الشرع. مثلا يا رب زوجني مثلا سباسب او محاسب او اي واحد يجوز ان يكون هكذا لكن لا يخرج عن عمومات الشريعه. زكاة الفطر نقودا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل الجمهور الشافعيه والمالكيه والحنابله يقولون لا يجوز اخراجها قيمه وهم الموافقون للدليل لأن النبي فرض زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من نفط. حكم إلقاء خطبة الجمعة من المسجد على الهواء وهو فارغ ما يسلم معك وفقه لا يقتل طيب. من هم أصحاب الأعراف؟ قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم فانتظروا زمنا فوق الأعراف التي بين الجنة والنار إلى أن يقضي الله فيهم. ولما استوت حسناتهم مع سيئاتهم؟ قال بعضهم جاهدوا في سبيل الله فقتلوا وكانوا من أهل العقوق لآبائهم وأمهاتهم. هذه حجزتهم هذه قدمتهم. وقيل استوت حسناتهم وسيئاتهم مع سيئاتهم في ميزان وقت الأعمال. البنوك شأنها واحد بارك الله فيك. وقت انتهاء صلاة العشاء أكثر من قول العلماء أختار منها أنه عند طلوع الفجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم التفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أمن العلماء من قال أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل وهذا وقت فضيلة عند فريق من الليل. ورأي في من يحلف يمينا فاجرة مرتكب كبيرة عظيمة. حديث إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار لا يصح. معنى حمر مستغفرة فرت من قسورة. حمر سمعت صوت الأسد فهربت جرت. بارك الله فيك يا أخت ليلى. شكرا لك على التعمير. الشروط التي فيها شروط دبوية. هل فعلا القدر موكل بالمنطق؟ لا أعلم خبرا يقطع بذلك. لكن قد يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا توافقوا من الله ساعة فيستجاب الدعاء فيستجاب لكم. هذا بهذا القدر أستاذي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سئلني الله أن يحفظ المسلمين وبلادهم، أن يحفظ المبتلين، أن يحفظ عفواً، أن يحفظ عموم الناس من هذه الابتلاءات الشديدة. نسأل الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين من هذه الفتن ومن تلك الابتلاءات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الإخوة بارك الله فيكم، دائماً وأبداً أنتم في خير ما دمتم اتخذتم ربكم ولياً. قال تعالى في كتابه الكريم: نعم المولى ونعم النصير، هنيئا له من تولى الله أمره. قد قال تعالى: وهو يتولى الصالحين. فاجتهدوا في أن تكونوا من أهل الصلاح حتى يتولاكم الله. في الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا. وفي الختام: أشكر الله، أسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك من المسلمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم خير الجزاء، وأن يجازي الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.